جئت من خارج المملكة ونية العمرة، فهل يجوز إيتاء عمرة من مسجد عائشة؟ يجوز إذا اعتمرت إن شاء الله عن نفسك أولا يجوز، لكن العلماء كثير منهم يكره الموالاة بين العمر، يعني اكثار العمر في زمن متقارب، لكن عمرة واحدة لو خرجت إلى مسجد التنعيم أو مكان آخر خارج الحرم لا بأس إن شاء الله. نعم. هل الوصية واجبة؟ الوصية قد تكون واجبة، لأن إذا كانت ديون تجب، إذا كان دين على الإنسان يجب أن يوصي به. الوصية من حيث الجملة مستحبة ليست واجبة، لكنها قد تجب إذا كان حق للغير، ديون للغير. نعم. بعض الناس إذا دفن الميت يرفعون أيديهم ويدعون له، ما قولكم في ذلك؟ لا، هذا ما ورد، يعني ما أعلم أنه ورد به دليل بصفة جماعية، لكن الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لأخيكم الآن فإنه الآن يسأل، ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل، يعني في القبر بعدما دفن الميت. لكن كونه بهذه الصفة التي ذكرها السائل، يعني بصفة جماعية ورفع اليدين، فهذا لا أعلم دليل يدل عليه. أما الدعاء يعني يدعو له كل واحد على انفراد ويدعو له بينه وبين نفسه، فهذا إن شاء الله مشروع. نعم. ما قولكم في قراءة القرآن جماعة بنية الحفظ؟ جماعة بنية الحفظ على كل حال للمصلحة، إذا كانت المصلحة تقتضي هذا يقرؤون بصيغة جماعية، والحفظ يعني يرسخ يعني أكثر من القراءة الانفرادية، لا بأس إن شاء الله، لأن هذه مصلحة، وقراءة القرآن عبادة وحفظ القرآن عبادة. نعم. في بلدنا ينكرون إرث الإناث، ما قولكم؟ لا، هذه جاهلية يا إخوان، هذه جاهلية. المشكلة ما هي يا إخوان؟ المشكلة أن تقصير المسلمين أو بعض المسلمين ينسب إلى الإسلام. لماذا؟ يعني هذا أخاف أن يكون كفر إذا كان إنسان ينكر ميراث الإناث، والله عز وجل قد نص على هذا في القرآن في غير موضع، وهو يعلم هذا، أخشى أن يكون هذا كفر والعياذ بالله، لأن من أنكر حرفا من القرآن كفر. فميراث النساء ثابت في القرآن، وميراث أيضا الذكور ثابت في القرآن، وكيفية الإرث معلومة بالنسبة للذكور والإناث. نعم. عندنا كتاب الفرائض، لو كان معنا كتاب الفرائض يحتاج إلى طلاب علم متخصصين، لو كان معنا مجموعة طلاب علم نجعل لهم يوم عن كتاب الفرائض، وهو كتاب مهم، لأن كثير من العلم يقول هو نصف العلم، يعني كتاب الفرائض والمواريث نصف العلم. نعم. أوصاني لكن ما يصلح يعني لعامة الناس، يعني الأخوة المعتمرين، يعني ما يصلح لهم، لأنه يعني غريب عليهم ولا يستطيعون فهمه حسب ما يظهر لي. نعم. جئت إلى العمرة وأوصاني أخي أو صديقي أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أنفذ هذه الوصية؟ لا ما تنفذ هذه الوصية، لا، هذا لا يسمى لا، الوصية مضافة إلى ما بعد الموت يا إخوان، لا نخلط بين الوصية وبين الوكالة، الوكالة غير والوصية غير، لكن هذا كله لا يصح، لا، سواء كان وصية أو وكالة. لماذا؟ لأن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، والعبادة لا بد فيها من دليل، يعني لا يثبت الحكم فيها إلا بدليل شرعي، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث قوله صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فأنت لو سلمت عليه وأنت في أقصى الدنيا، في أقصى المغرب أو أقصى المشرق، صلاتك تبلغ للنبي، سلامك يبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الوصية إن كانت وصية لا تنفذ، وإن كانت وكالة لا تنفذ. قل لمن قال لك هذا أكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في بلدك في مكانك، وهذه رحمة من الله عز وجل على عباده. وجاء في الحديث ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء بالنسبة للسلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وتعرفون الأندلس في آخر الدنيا؟ نعم، هي أسبانيا الآن والبرتغال. والدي رجل كبير ولكن يغضب كثيرا في أمور تافهة، فهل يجوز لي أن أكذب عليه حتى لا يغضب ويقول كلاما قبيحا؟ الذي يظهر لي نعم، الذي يظهر لي نعم، لأن الكذب يجوز في بعض الحالات المصلحة، الكذب يجوز في بعض الحالات أو في بعض ظروف المصلحة، وإذا كان هذا فيه مصلحة للوالد وفيه مصلحة أيضا لكم فالذي يظهر أنه جائز إن شاء الله. نعم الذي يظهر. نعم. أنا أعمل في تجارة الملابس، ولكن يوجد بعض الملابس عليها رسومات وصور، ما قولكم في ذلك؟ هل أعمل أم أترك؟ والله يا إخوان اسمعوا، إذا كانت الصور على شكل حيوانات فيها أرواح لا تعمل فيها، لأنك تبيعها إلى من يأثم بها، تبيع إلى من يأثم بها، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلو أن المسلمين اتفقوا جميعا التجار على أنهم لا يبيعون من هذه الملابس إلا ما كان لباسا شرعيا لوجد الخير كله. فإذا كان إذا كانت الرسوم عليها من ذوات الأرواح فالأفضل لك ولك والأحسن لك والأحوط لك أن لا تبيعها، وإذا كانت من الجمادات لا جائز إن شاء الله، ما لا حرج إن شاء الله. نعم. أخي من أبي ولكن هو مريض، فهل يجوز لي أن أعطيه زكاة مالي؟ نعم، إذا كان من الزكاة يجوز لك أن تعطيه من زكاة مالك إذا كان لك أولاد، لأنه لا يرثك إذا كان لك أولاد، أو كان أبوك موجود أيضا لا يرثك لو مت، فيجوز أن تعطيه إذا كان من أهل الزكاة. نعم. والدي وهب لي قطعة من الأرض رغم أن إخواني تعلموا وأنا لم أتعلم، فهل يجوز ذلك؟ إذا كان الأب وهب أحد الأبناء هبة لم يهبها لغيره من أبنائه وكان فيه سبب يقتضي هذه الهبة فالهبة جائزة إن شاء الله، لأن الأب يعرف المصالح، يعرف المصلحة. فأما إذا كان نفل بعضهم وفضل بعضهم بالهبة أو بالعطية على البعض الآخر بدون سبب فهذا لا يجوز. نعم. ما قولكم في من عطل حكما من أحكام القرآن مثل تعدد الزوجات أو الميراث؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان تعطيله لهذا الحكم يرى أنه غير صالح للناس أو أن غيره أفضل منه، يعني عدم التعدد أفضل أو رغبة عنه، فهذا خطر، يعني أخشى أن يكفر بذلك. أما إذا كان يعني عدم تطبيق هذا الحكم لتأويل أو لعجز أو لعدم إناس العدل فهذا لا يكفر إن شاء الله، والله عز وجل يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم. في بلادنا إذا مات شخص يؤتى برجل فيقرأ القرآن لأهل الميت، هل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح يا إخوان، هذا ليس بصحيح. هذا العمل إذا أراد قرابة الميت أن ينفعوا الميت يتصدقون عنه بمال، يتصدقون عنه بحج، يتصدقون عنه بدعاء يدعون له، ومن هذا القبيل. أما أن يؤتى بقاري للقرآن ويأخذ على القراءة أجر فهذا من هذه من الأمور التي أحدثها الناس، من الأمور التي أحدثها الناس ولم تكن معروفة عند القرون الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فلم يوجد هذا العمل في القرون المفضلة. نعم. بعض الناس يقرأ سورة ياسين عند الميت، هل هناك دليل على ذلك؟ فيه دليل لكنه ضعيف، أن سورة ياسين تقرأ على الميت عند الاحتضار لتسهيل خروج الروح، والحديث فيه مقال. أما بعد يعني تقرأ عنده بعدما تخرج الروح فهذا لا، ليس فيه دليل وليس مشروعا أيضا. نعم. هل يجوز الاستغاثة بعبد القادر الجيلاني؟ لا أعوذ بالله. أعوذ بالله. يا إخوان اسمعوا، هل تجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم الآن بعد موته؟ لا تجوز. الله عز وجل يقول قل إني لا أملك لكم ها نفعا ولا ضرا، لا أملك. قل يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك هذا فغيره يملك، وهو أفضل عليه الصلاة والسلام، أفضل من مشى على وجه الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. كيف يعني نستغيث بعبد القادر الجيلاني أو نستغيث بفلان أو الولي فلان؟ هذه المصيبة التي أصابت المسلمين في هذا العصر، أنهم يعني يتقربون بأمور بدعية قد تفضي إلى الكفر والعياذ بالله. وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا مات على الكفر لا يطمع في دخول الجنة خالص. الله عز وجل يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلا يعني لا يستغاث إلا بالله، ولا يسأل إلا الله، ولا يطلب من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، لا تطلب من غير الله جل وعلا. لكن الاستعانة بالحي، الإنسان الحي تستعين به في أمر يقدر عليه، نعم جائز الاستعانة غير الاستغاثة. كونك مثلا تطلب من فلان وهو حي موجود أن يعينك أو يعني فيما يقدر عليه، هذا جائز لا بأس. أو أيضا تطلب من فلان يعني ترى فيه الصلاح تطلب منه يدعو لك، لا بأس جائز. أما أن نستغيث بأموات أو نستغيث بجمادات أو نستغيث بمن لا يقدر على شيء من ذلك، كل هذا يفضي إلى الكفر نعوذ بالله. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. ما قولكم في إحياء ليلة المولد النبوي؟ المولد الآن ذهب هذه السنة، والسنة القادمة إن شاء الله إن كنا من الأحياء وقدمتم إلى العمرة نتكلم، لأن الوقت الآن ضاق علينا. هذا الموضوع يحتاج إلى كلام كثير، الكلام الموضوع هذا يحتاج إلى كلام طويل، لكن والوقت الآن ضاق يعني قرب الأذان ونريد الذهاب إلى الوضوء إن شاء الله، لكن نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل عمل صالح، وأن يعيدنا وإياكم من أمراض القلوب، إنه جواد كريم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.